حدثنا محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا ابن المؤمل عن ابن محيص عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت دخل في حسنة، وخرج من سيئة وخرج مغفورا له. ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بالقوي. شيخ عبد الحافظ أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بل هي قوله: وأتموا الحج والعمرة لله. آية وجوب الحج قيل هي قوله: وأتموا الحج والعمرة لله. أما الجمهور فآية وجوب الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأولى أظهر. والأول أظهر، يعني أن آية وجوب الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به نحوه. وقد روى سفيان: ذروني ما تركتكم، يعني لا تكثروا الأسئلة، سألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، مثل النذر، إنسان قد يوجب على نفسه النذر وهو ليس واجبا قبل أن يوجبه، وما يعني يوجبه الله على عبده أوسع مما أوجبه العبد على نفسه. فلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لكان من باب أو في يعني مثل النذر، يعني إذا قال نعم وجب، مثل ما يوجب الإنسان على نفسه النذر وهو ليس واجبا قبل أن يوجبه. أي نعم. يعني بعض الطلبة، بعض الإخوة، أذكر حتى قبل يعني يمكن 35 سنة أو أكثر، بعض الإخوة في معهد الحرم كنت يعني أدرس هناك، مستشكل هذا الموضع، يقول: كيف يعني أن الرسول يقول لو قلت نعم لوجبت؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يوجب من عندي نفسه؟ لا، ولكن هو بمثابة يعني النذر، يعني قد يوجب الإنسان على نفسه شيئا ليس بواجب بالنذر. أي نعم. وما يعني شرعه الله للعبد أوسع مما يشرعه العبد لنفسه أو يوجبه العبد على نفسه. نعم. وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير

فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، والألفة فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب، ففعل، فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. نعم، يا للأوس يا للخزرج. حتى لما سكع مهاجري أنصاري أو كذا قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة حمية، دعوة جاهلية، لأنها نشأت عن الحمية، الحمية الجاهلية. نعم. ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم. نعم، وتلا عليهم هذه الآية وهي: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم، هذا وإن كان يعني هي نزلت في هذا أو سبب نزولها يعني تخص ما حصل بين الأوس والخزرج، فهي تعم أيضا، فهي تعم جميع أمة الدعوة. نعم، وأمة الإجابة. وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم. وذكر، شوف اليهود ما أخبثهم، ما أشبه الليلة بالبارحة. شأن اليهود أنهم يسعون في الأرض فسادا، يسوءهم الاتفاق، اتفاق المسلمين خاصة، اتفاق المؤمنين خاصة، ائتلاف المسلمين، يسوءهم ذلك، فيلقون يعني خلالهم النمائم، يبغونهم الفتنة. نعم، والمنافقون هم أداة اليهود. نعم. وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تساوروا في قضية الإفك، والله أعلم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء.